الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع قراءة مؤلفات وأعمال المؤلف. الأعمال الإذاعية: 1. زيد بن حارثة سباعية. 2. أصحاب الأخدود في ساعتين. 3. يسعد صباحك برنامج يومي. 4. كلام رجالة برنامج يومي. 5. كلام ستات برنامج يومي. 6. صلاح الدين الأيوبي ومملكة أورشليم تمثيلية تاريخية. 7. صيحة الحق تمثيلية إنسانية اجتماعية. 8. حكماء العرب. 9. رسالة مفتوحة. 10. من أرشيف المحاكم. 11. عجائب حقائق. 12. عبد الرحمن ابن أبي بكر خماسية. الأفلام الروائية والتسجيلية: 1. إنجازات دورة الملك عبد العزيز فيديو. 2. السلام في القرآن الكريم تحت الإعداد. 3. شجرة نسب عائلة بالصوت والصورة تحت الإعداد. 4. تراثنا المخطوط بالصوت والصورة تحت الإعداد. 5. الطوابع البريدية في المملكة العربية السعودية تحت الإعداد. 6. الأزياء عند العرب تحت الإعداد. 7. متاحف العالم تحت الإعداد. 8. القاهرة مدينة الألف مئذنة. 9. الطريق الصعب عن حرب رمضان سنة 93 و300 هجرية، أكتوبر سنة 73 و900 ميلادية تشرين الأول. 10. غرناطة فيديو. 11. حواء سينما. 12. رحلات حول العالم: بلاد الأندلس، المغرب العربي، النمسا، البرتغال، مدريد، الكويت الحرة. 13. احتفال ليلة العيد لمنسوب الخطوط السعودية بالرياض. المسلسلات والتمثيليات والبرامج التلفازية: 1. أشعب والحسناء. 2. سمر والحب. 3. هنداوي لكل المشاكل مداوي، كوميديا اجتماعية. 4. سأبكي يوم ترجعين، قصة أحمد عبد السلام البقالي، سيناريو وحوار مؤلف الكتاب. 5. حب وسعادة. 6. غدا أنساك. 7. عملاق في حديقة الحيوان للأطفال. 8. سواليف أم حسين للأطفال. 9. الصديق المخلص للأطفال. 10. حديقة الأحباب للأطفال. 11. حواديت قبل النوم للأطفال. 12. قال الجد لأحفاده للأطفال. 13. كتكيت أم السعد للأطفال. 14. ناقة البسوس للأطفال. 15. المهرج للأطفال. 16. خدعتني بحبها. 17. أشهر المحاكمات في التاريخ. 18. نساء عربيات. 19. نهاية الأشرار. 20. حمام التلات يمحل البنات. 21. الزفاف. 22. فرح شرقاوي. 23. أول مرة برنامج. 24. الفن الشعبي برنامج. عرض ونقد وتحليل للكتب.

أساطين الروتين. الروتين وهي دراسة ميدانية تاريخية موثقة لأكثر من 20 سنة لنماذج مريضة معقدة وانعكاسها في فن الكاريكاتير بوصفه معبرا عن معاناة البشر من ثقل وهموم للروتين وأساطينه. شعارهم تعقيد زائد ادعاء يساوي شهرة، شهرة زائد مظاهر كاذبة يساوي ترقية، نمنمة زائد حقد زائد تفرقة يساوي فراغ، نشاط ناقص غيرة يساوي محاربة، دسائس زائد جبروت زائد تفكير قاصر يساوي تعويق للتنمية. إذن النتيجة فشل ذريع للعمل. وما هو المطلوب؟ الجذر التربيعي لأساطين الروتين. وإلى هنا عزيزي المستمع ينتهي التسجيل على الشريط 5 والأخير من كتاب الرقم 7 ومكانته في المعتقدات الدينية والمأثورات الشعبية وفي التاريخ واللغة، تقديم المؤرخ الأديب الأستاذ محمد حسين زيدان رحمه الله، تأليف مصطفى آمين جاهين. وطبع هذا الكتاب بموجب موافقة وزارة الإعلام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، يقوم بتوزيعه مؤسسة الجريسي، وهو صادر عن دارة الملك عبد العزيز، ويطلب من مركز العيون 7 للنشر والخدمات الإعلامية بمصر، وكذلك من دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية، الرياض، صندوق بريد رقم 51893، الرمز البريدي 11553. وهذه هي الطبعة الأولى من الكتاب، صدرت سنة 1400 للهجرة الموافق لسنة 91900 من الميلاد. ويلي هذا الشريط إن شاء الله نص الترجمة الإنجليزية لهذا الكتاب. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المقتطفات من كتاب مخلات الكاتب كشكول القارئ، تأليف محمد حسين زيدان. بقية الناس فالح الظاهري. ولست المتبرع أكتب سيرة الشيخ فالح الظاهري، فمن حق عالم المدينة المنورة الذي انتهى إليه السند العالي أن أكتب عنه، ومن حقي على جريدة المدينة المنورة ألا يضيق قرطاسها عن كلمة أكتبها عنه. هو الشيخ فالح الظاهري، حمل هذا اللقب نسبة إلى قبيلة الظواهر من قبائل عالية نجد، ولعلها أقرب قبائلها إلى شرق المدينة المنورة. ولا تحسبوا أنه الظاهري نسبة إلى المذهب، مذهب الإمام ابن حزم، فشيخنا أبو تراب ظاهري المذهب، وشيخ الشيوخ فالح الظاهري ظاهري القبيلة والنسب، هو نجدي مكي مديني، فقد ولد في نجوع الظواهر شرق مدينة نجد أصليبا، فالظواهر من حرب من بني سالم من المراوحة وإلى مزينة، وإن دخلت في حلف حرب، وهو مكي شب في مكة المكرمة يطلب العلم. شيخه السيد محمد السنوسي، زميلاه السيد الإدريسي والسيد المرغني، وأمضى بقية حياته في المدينة المنورة. رجع إلى المدينة حيث تبعثر جمعهم في مكة من ضغط الأحداث، فإذا شيخهم السنوسي يرحل إلى ليبيا في واحة الدغبوب، وزميله الإدريسي إلى جيزان، وزميله المرغني في السودان. فرأس الدولة في السودان ومن إليه أحفاد هذا المرغني زميل الشيخ فالح. ذكرت هذا لعلي أجد عن المراغنة ما لم يعرف من سيرة الشيخ فالح. عاش في المدينة المنورة صاحب السند العالي، كأنه قد تسنم ذلك المقام بعد صاحب السند العالي الشيخ إبراهيم الكردي الكوراني الذي كان في عصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. بل وقد عرفنا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أخذ علما من الكوراني، وشغلت أبحث عن الشيخ فالح فلم أجد عند من عاصرت ذكرا له، حتى أن صديقنا الشيخ محمود شويل، وقد عرفنا أنه تتلمذ عليه بعض الوقت، وعلى طول معاشرتي للشيخ شويل لم أسمع منه ذكرا للشيخ فالح. لم يقل إنه أستاذه وإن قالها لي غيره. والغرابة كل الغرابة أن هذا الحدث الكبير ابن هذا البلد لم أسمع له ذكرا من أشياخنا في المدينة المنورة، وليس ذلك هجرا له، فقد كان هذا شأنهم مع غيره ممن سبق. فإن أحمد البرزنجي ما عرفته إلا عن طريق جمال الدين القاسمي والبشير الإبراهيمي فيما كتباه عنه. فقد توفي الشيخ فالح والمسجد النبوي في أوج مجده بالأكابر من الأشياخ. توفي سنة 28 و300 ألف هجرية كما هو في كتاب الأعلام للزركلي، فما ترجم له الزركلي، وإنما هما سطران عن تاريخ وفاته وذكر اسمه في ذلك الوقت من سنة 20، والشيخ حي إلى أوائل 30. كان المسجد النبوي فيه حمدان بن الونيس وعمر المحرزي وعبد الحميد بن باديس العزيز بن الوزير البشير الإبراهيمي الألفى هاشم إبراهيم البري أحمد البرزنجي حسين أحمد خليل أحمد شارح أبي داود بذل المجهود، هم من الطبقة الأولى. وبعدهم الطبقة الثانية الكميخي أحمد والكردي عمر ومحمد فقر والعايش وحميدة والأخميمي ومحمد العلي التركي وصالح الزغيبي والطرابلسي. كل هؤلاء لابد عرفوا عن الشيخ فالح، بل وبعضهم قد أخذ عنه. ففي الوثائق التي وجدتها كل من الذين أخذوا عنه صاحب السيتي في الرواه، منه عبد الحي الكتاني أخذ عنه في المدينة المنورة، وإذا هو صاحب الرواية في المغرب، كما علمت من شيخنا أبي تراب الظاهري أن الشيخ فالح من أشياخ والده عبد الحي الهاشمي. ليست المشيخة المباشرة، وإنما هو في ثبت السند للشيخين، وظاهرة هي التي حملتني أن أسعى لمعرفة الشيخ فالح. ذلك أن شيخ الجامع الأزهر الأحمدي الظواهري وصل إلى المدينة المنورة فأخذ يسأل عن ولد الشيخ فالح. لم أجد الإجابة ساعتها، ولكن أخذت أتقصى فعرفت أن ابنه واسمه علي سكن مكة. وأخيرا عرفت من أمدني ببعض الوثائق التي ستسجل في رسالة عن سيرة هذا الشيخ. كان الشيخ الأحمدي الظواهري قريب نسب بالشيخ فالح، وهو قريب سبب، فأخذ يسأل عنه. ونادرة لا بد أن تذكر، إن الظواهر من عيبة بني هلال، فبعض بني هلال من الأشراف، وجد الشيخ فالح اسمه مهنا، كان في مصر صديقا وعشيرا وابن عم الملك المعز الفاطمي. غير أن مهنا الظاهري حسين من ولد جعفر ابن محمد الملقب بالصادق والفاطمي، لهم كل الصلة مذهبا ونسبا بإسماعيل بن محمد أخي جعفر الصادق. ولم يكن مهنا الظاهري فاطميا باطنيا، ولم يصل مع المعز من المغرب، فلعله كان من موجة بني هلال النجدية الحجازية، خرج من مصر مغاضبا للمعز الفاطمي، فالمعز خطب ابنته فرفض صهر الملك لأنه يرفض مصاهرة المذهب الباطني. رجع إلى الحجاز يتخفى من بطش الفاطمي، وكان شيخ الظواهر الكبير في المراوحة الذي ما كان اسمه هكذا، لم تكن حرب قد تحربت في ذلك الوقت، وخلف من بعده حفيده عباسة صاحب البئر الذي ما زال اسمها باقيا كمحط للحجاج الواردين عن طريق ينبع، وكانت له حراسة الحجاج والخفارة، ولم تنزع من المراوحة إلا بعد حين انتزعها محمد علي باشا فأعطاها لميمون. هذه خلاصة موجزة، لعلي أجد من يعين بما كتبه العصامي أو ما وجده عبد الكريم الخطيب، فقد وجد كتابا من تأليف الشيخ فالح في أحد مكاتب المنصورة أي في مصر. هذا وفاء، ولعل من الأوفى أن تكون رسالة تحمل الوثائق. وأستدرك ما نسيت من أسماء العلماء، فمن الأكابر الشيخ العمري والسيد مصطفى صقر والد أستاذنا أحمد صقر والشيخ محمد الطيب الأنصاري يرحمهم الله. طعنة النجار. ما قالها طه حسين، قالها رشيد رضا. وسلوك الأدب خلقا ألزم نفسي به بهذا الحوار مع الشيخ الأستاذ الأزهري الطيب النجار رحمه الله، فوضعت العنوان طعنة، مع أنه كان في مكنتي أن أقول بهتانة، ولكن العالم الجليل لا يؤخذ خطأه على أنه العمد في قذف الدكتور طه حسين بهذه الطعنة أو هي البهتان. وتصدى أستاذنا شيخنا حمد الجاسر بالبرهان يسقط البهتان، ونهض صديقنا الأستاذ عبد الله عمر خياط ينشر على أسماعنا ما تفضل به الجاسر من الذب والدفاع عن الدكتور طه حسين. ولندخل في صلب الموضوع، فالذي فهمته مذ سمعت الذين أعجبهم مقال الخياط كما مقال حمد الجاسر، فالأستاذ محمد الطيب النجار وهو من عية الأزهريين ومن أعضاء مجمع اللغة العربية قال في معرض ما تحدث به إن الدكتور طه حسين تأمل بأسلوب الإنكار للمعجزة، بما معناه أن الحجارة من سجيل هي ميكروب الجدري، وكأنما الطير الأبابيل البؤر التي تكاثر فيها الميكروب. وسمع ذلك عضو مجمع اللغة علمة الجزيرة حمد الجاسر الذي تعودنا منه ألا تأخذه في الحق لومة لائم، فإن لم ينله عذاب البدن من أجل كلمة الحق فقد تناوله عذاب الألسنة التي تستكثر على واحد منا أن يكون المدافع عن الحق. فالأستاذ حمد وكما نقله الخياط تعقب المصدر الذي استند إليه النجار، ألا وهو كتاب الدكتور طه حسين على هامش السيرة، أو هو كتابه الآخر الوعد الحق، فلم يجد في الكتابين أي ذكر لجرثومة الجدري. فالدكتور طه بهذا الكتاب على هامش السيرة لم يذكر ما ينصرف به التأويلات المهرطقة لهذه المعجزة: طير أبابيل، حجارة من سجيل، معجزة من أمر الله، كن فيكون. سخر الله ذلك ليهلك أصحاب الفيل في مكانهم المحدد في وادي محسر بين المزدلفة ومنى، حجزهم عن الحرم وأعجزهم أن يتحركوا، فإذا الهلاك هو المحرك له يصبحون كالعصف المأكول. لم تنجو من قوم أبرهة إلا أم بلال، هو سيدنا، أعتقه سيدنا الصديق أبو بكر، وليس لأحد عند أبي بكر من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. سيدنا ما أقولها أنا، وإنما قالها أبو حفص الفاروق بن الخطاب الأعيسر عبقري هذه الأمة رضي الله عنه وعن أبي بكر وعن بلال. فالدكتور طه حسين ما قال ذلك في أي كتاب، وإنما الذي قالها السيد محمد رشيد رضا المتعلق بأستاذية محمد عبده والمعلن عناقه للسلفية العقيدة التي لقي بعض الأذى في سبيلها، فما أكثر خصومه من الأزهريين حتى قذفوه بما يتصورون بأن تهمة الوهابية تحمل معنى القذف معناها، وعند جمال الدين الأفغاني وعند محمد عبده منقبة يفخرون بها ولا يلتفتون إلى الذين جندهم أبو الهدى الصيادي. فالأستاذ رشيد رضا هالني هذا القول منه حيث خرج عن قاعدة السلفية لا تأويل لا تبديل لا تعليل، فقد قرأت وأحسب أن ذلك في مجلة المنار قوله بأن الحجارة من سجيل ميكروب الجدر، ونهضت يومها أفند قوله في حلقة متلفزة تحدثت بها في تلفازنا أيام كنت أتلفز. انتقدت الشيخ رضا معتزا بعقيدة السلف مصدقا للمعجزة حتى قلت إني أتحدى السيد رشيد رضا أن يذكر لنا خبرا هل تجاوز ميكروب الجدري قوم الفيل أصحاب الفيل إلى ما يميط بهم هم في وادي محسر من أرض المسجد الحرام، فهل أصيب قرشي مكي بهذا الجدري، أو هل أصاب الجدري وغير أصحاب الفيل من العرب حول هذا المكان، فالعذاب خاص بهم والهلاك بالحجارة من سجيل في مناقير الطير الأبابيل سلطه الله على أصحاب الفيل وحدهم، فلماذا التنكر للمعجزات؟ هل هو التقرب لغير المسلمين؟ زلة أسأل الله أن يغفرها للسيد رشيد رضا وغير السيد رشيد رضا. قال عن نجاة بني إسرائيل يخوضون عمق البحر ينحسر البحر عنهم كالطود العظيم فإذا فيه 12 طريقة يابسة أبعد الله البحر بأمره كن فيكون. فقال هؤلاء الذين ينكرون المعجزات لقد مر بنو إسرائيل وقت الجزر ويحهم كيف لم يلتفتوا إلى أن بني إسرائيل عاجلهم لحاق فرعون فلم يسيروا من الجنوب إلى الشمال ليعبروا البرزخ على أمتار يابسة من الجزر، إنهم لم يعبروا من الجنوب إلى الشمال حتى يعبروا الجزر 600,000، هل يتسع لهم وقت الجزر بضعة أمتار؟ لا تتسع لعبور 1,000، إنهم عبروا العمق من الغرب إلى الشرق يخوضون البحر العميق، فأنعم الله عليهم ينفلق عنه البحر يمرون في طرق يابسة حتى إذا لحقهم فرعون وفي وسط العمق أغرقه الله انفلق البحر عن بني إسرائيل وانغلق على فرعون. وهكذا أرجو من الأستاذ النجار أن يرجع إلى هامش السيرة وأن يراجع ما كتبه طه حسين أو ما قاله عن القرآن، إن طه حسين قد قال القرآن ليس شعرا وليس نثرا إنه القرآن، كما قال لا خوف على الفصحى ما دام هذا القرآن باقيا سرمديا إلى يوم يبعثون. وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط الخامس والأخير من كتاب الرقم 7. أعطى لمصر مكانة هي من عطائها وما أكثره، أعطى لمصر ما لم يعطيه أزهري مناصر له إلا يكون الشيخ مصطفى المراغي الذي أنقذ سمعة مصر من الحاخام اليهودي ناحوم أفندي يوم حرمه من عضوية مجلس الشيوخ، وإلا يكون أحمد شاكر الذي تعالى بالدراية فإذا هو يعلق على المحلى لابن حزم شروحا للحديث كان رائعا فلم يدركه من بعده على النحو الذي كان عليه شاكر. لقد أمرنا أن نذكر محاسن موتانا فهم بشر، وإنا لنذكر كل المحاسن لشيخنا النجار، ولا أدري كيف سكت أعضاء المجمع عن إنصاف زميل الله فلم ينصفه إلا حمد الجاسر. الطبع. وعن الطبع ضربت عامتنا المثل وصاغت من الحكايات المثل، فقالوا زيح جبل ولا تزيح طبع، وهم يعنون بذلك أن إزاحة الجبل رغم صعوبتها فيمكن للجهد والكد أن يحطم صخوره ويفتح النفق للمرور منه، بينما طبع الإنسان يستحيل زواله، وحتى لو أحيط بكل ما يطلب